اختلط الدراهم بدراهم مغصوبة. إيش؟ من بضمير وعبد الله يمكن أن بضمير لكن كتابه مختلف. المنصوص عن أحمد في رواية المغربي إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم حرام حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم إن كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فإنه يخرج منها درهما واحدا ويتصرف بالباقي. واحد محط بين قوسين كأنه نسخة ما فيها. وعبد الله عنده واحدا حنا نحطه عند فيها بين قوسين أو بين معقوفين. عندك بين معقوفين؟ نعم ما يضر. لا تريد هذا كتاب فقه. ويتصرف بالباقي وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بأن الكثير يصدق بما كأنه علل وعلل بأن الكثير يصدق بماله إفراده وأنكر على من قال يخرج هذا قدرا حرم الحرام على من قال يخرج ما بهذا إذن تشتر قدر الحرام. نعم على من قال يخرج قدر الحرام إيه على من قال هذا صواب العبر على من قال يخرج قدر الحرام صلح يا غان صلح على من قال يخرج هذا قدر الحرام فهلت وأنكر على من قال يخرج قدر الحرام من القليل قدر الحرام من القليل كالثلاثة إنكارا شديدا. وأما القاضي فتأول كلامه على الاستحباب لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التوضع عن الجميع بخلاف القليل قال والواجب في الجميع إفراد قدر الحرام وكذلك ذكر ابن عقيل في فصوله قال ففي الفروع وقال يحرم الجميع ومنها لو خلط الفنون يقولون انه كتاب عظيم جدا يبلغ حوالي 400 مجلد نعم هنا لكنه هذا اسم الفنون كل الفنون موجوده فيه نعم من الفنون العربيه والتفسير والتوحيد وكل شيء اسمها الفنون ها ابن عقيل من اصحاب الامام احمد يعني من العلماء التابعين للامام احمد والله ما ادري قول ولا موجود لكنه هكذا قال سالم كلمه نعم اي يمكن نعم ومنها لو خلط الوديعه الصواب انه يخرج قدر الحرام فقط سواء كان قليلا ام كثيرا نعم لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا مالي فاخرج قدر الحرام والباقي لي نعم على سبيل التورع كلما قل الحلال كان اجتنابه اولى واما على سبيل الوجوب فكيف يجب علي ان اتصدق بمالي وانا استطيع ان اخرج قدر الحرام منه فإذا اختلط درهم مغصوب بثلاثة دراهم لي نعم لا سيما إذا قلنا أن الدراهم لا تتعين فما الواجب أنا أخرج واحد منها نعم والذين قالوا لا يجوز لازم تخرج الجميع قالوا لأنك إن أخرجت واحد يحتمل منه مغصوب يحتمل منه الثاني وإن أخرجت الثالث يحتمل منه الرابع وإن أخرجت الرابع خلص وهذا هو الواجب عليك. طيب لا ترى أن ألف الاحتمال موجود ولا لا؟ موجود لكن قالوا إخراج الألف إجحاف بماله فلا يلزمه إلا في القليل. ولكن يقال رب شخص عنده 1000 درهم وهي بالنسبة لماله ليست بشيء، ورب شخص عنده 4 دراهم وهي بالنسبة لماله كل ماله. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه إلا إخراج مقدار الحرام فقط. وشلون؟ إيه يقول لأنه لما اختلط الآن عين الدرهم المغصوب بهذه الحلال، أي الدرهم المغصوب؟ لا، المقصود عين الدرهم. لا، أنا ما أختار، أنا ما نقولها، نحن نقول أخرج درهما أليه، أخرج درهما ما في قيمة، أخرج درهما من الدراهم لا تخرج القيمة. يتعين عليك أن تخرج درهما من هذه الدراهم، ما تخرج درهما من اللي في محل ثاني، لأن المغصوب موجود في هذه الدراهم. كلها إيش؟ سواء كل قيمة درهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.